اي صفح نكره موصوف فيقال بثوب لا يصف بشره. طيب بشرتها الضمير قلنا انه يعود الى العوره. طيب ما معنى وصف البشره يا بن ذر؟ لا يبين ما تحسه. نعم. هل المراد بيان ظله ولا المراد بيان لونه؟ ظله. نعم. بيان لونه. نعم. كان ابيض. كان ابيض او اسود. نعم. طيب بيان اللون. يعني لو يكون رهيب مرة بحيث انك تشوف الجلد من وراء، حتى لو كان مثلا اللباس اسود وضعته لازم تشوف ان الجلد اللي تحته بلونه. اما مجرد الظل فهذا لا يشترط. ولهذا قلنا لو كان عن انسان ثوب لاحظ مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولم يتبين لون الجلد فهذا ساتر. هذا ساتر. طيب قوله بثوب لا يصف بشرته، ذكرنا انه اشترط في هذا الثوب شروط. ما ذكرنا؟ طيب اذا ان شاء الله نذكر هذا الامر. بثوب لا يصف بشره، يشترط في هذا الثوب الساتر اولا ان لا يصف البشره كما قال المؤلف، ان لا يصف البشره، فان وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل إلا لا يحصل بدون ذلك، لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى لو ما يصل فإنها لا تصح، لأن ذلك لا يصفر، لا يصفر بل هو يصف البشرة. طيب يشترط ايضا ان يكون طاهرا، يشترط ان يكون طاهرا، فان كان نجسا فانه لا يصح ان يصلي به ولا يصلى به لم تصح صلاته، لا لعدم السفر ولكن لانه لا يجوز حمل النجس بالصلاه. الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر، ثيابك ثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في ان المراد ثياب اللباس. وقال بعض اهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فيكون معنى تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها والرجز فهجر. فنقول الآية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ، مرادان باللفظ. طيب في أيضا دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال ما سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه النجاسة. دليل رابع إن أمكن أن نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

لكن هل تدخل الركبة؟ نعم. مر علينا في باب العقار ما بين درهم إلى 10، كم نلزم؟ المذهب 9، المذهب 9، فيدخل ما بعد إلى، لأنهم يقولون الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية، يعني لقيت من إلى، أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة، فهنا ما بين السرة إلى الركبة خارجة، الركبة خارجة مو على المذهب، هذا كلام المؤلف على القاعدة. لا إيه أحسنتم إيه إيه طيب أنا حسب يقول ما بين السرة، طيب من السرة إلى الركبة، إذا السرة غير داخلة لأنها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف، وهذا أحد القولين في المسألة أن الركبة من العورة، وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلا عن الركبة. نعم. والقول الثاني أن السرة والركبة داخلات، فيجب ستر السرة وستر الركبة. والثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا يدخلان، وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، من أجل أن تخرج السرة والركبة، وهو كذلك. ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه. نعم. قال الشيخ أن العورة مغلظة. نعم. ما الفرق؟ إيه نعم. كلها عورة إلا وجهها. إيه نعم. هل أكتب لك؟ ما يكفيك عن الجواب؟ نعم. أخبر. لا ما يكفيك عن الجواب. الآن كلام المؤلف. لا بس ما وصلنا ترى. ما وصلنا. ما صنع ما صنع في كلام مالك. نعم. نعم. إذا يمكن تبعض العرف، يمكن تبعض، هذا ما يمكن تبعض. لا ما يمكن. وش يقول النص؟ لا ها كالحرة سأتينا شرح في غد الحرة نشوف الموضوع. نعم. إذا رأى الإمام قبل الصلاة في ثوب نجاسة دخل الصلاة، ومثل إذا دخل قبل الصلاة نسي إيش؟ إذا دخل في ثوب نجاسة. نعم. وشاف قبل الصلاة ذكرها قبل الصلاة ومثل أذكر ومثل الناس مثل الناس أقول بثل مثل الناس المأمون مثل الناس يعني بقي ناس حتى تم الصلاة إيه ما على الشمس لا هو ولا الإمام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعورة رجل وأنا وأم ولد وأم ولد معتق بعضها من السر إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها إلا وجهه، ويستحب صلاته بثوبين، ويكفي شرع الرسل بالنفل مع أحد عاتقيه ومع أحد عاتقيه في الفرق، وصلاتها في جرع وثمار ومحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة لبس الثياب، من شروط الصلاة لبس الثياب، وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة، لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب، ولهذا البخاري بوب على ذلك بقول الباب وجوب الثياب أو قال لبس الثياب في الصلاة، ثم استدل بالآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب. وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء ان الاوراق ثلاث اقسام. تدبيا انت مخففه وبينهما متوسط. طيب المخففه هو المراه كلها الحره البالغه. طيب والمخففه ما بين السبائل من؟ عرق الذكر أي. من السبعة إلى عشر. طيب والباقي طيب أحسن. يدخل في المتوسط من آدم الرجل من إلى سنه نعم من عشرة فما هو كذا. طيب ومن من عشرة الرجل يشمل الحر ولا الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والرقبة. طيب ومن يعني صغيرة الحرة الصغيرة التي لم تبلغ. نعم صح. نعم خال نعم لا فيها هي متوسطة الرجل والأمة والحرة غير البالغة. نعم مصطفى المعتق بعضها لا لا لا نهاية الحرة. نعم أنت أم الولد. أم الولد هل تعرف من هي أم الولد؟ هي التي تنجب من سيدها العبد التي تنجب من سيدها. أي الأمة التي تنجب من سيدها. أحسنت. طيب هل السرة والرقبة داخلتان خالد؟ على كلام الوالد الرقبة خارجة داخلة والسرة خارجة. قال المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة. كيف قال؟ من السرة إلى الركبة. هو كذا من السرة إلى الركبة وش اللي داخل؟ الركبة داخلة والسرة خارجة. بناء على إيش؟ بناء على أي شيء؟ فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على إيش؟ القاعدة اللغوية. ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟ منزلة الابتداء غير داخل والغاية داخل. اي نعم. اي انا اريد من احمد لكن عاد او ما دور احمد عند سلطان. سلطان نعم. طيب على كل حال على هذه القاعدة ما الذي يكون داخل في كلام المؤلف؟ السرة ام الرقبة؟ نعم بس. وهذا احد الاقوال. والقول الثاني ها لا الدرس لاني قلت لكم ما بين السره فبات المؤلف من السره. طيب المهم في قول ثاني ان السره والرقبه من العوره. قول ثالث وهو المذهب ليستا من العوره. طيب الخلاف في هذا بسيط. العكس اللي حصل ان قلنا ان الركبه داخله والسره غير داخله. نقول السره داخله والركبه غير داخله. هذا كلام المؤلف. هذا كلام المؤلف. احنا شرحنا على ان عباره المؤلف ما بين السره والركبه. طيب قال المؤلف رحمه الله وكل الحره عوره الا وجهها. كل الحره عوره يعني في الصلاه إلا وجهها فليس بعورة. وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص.

إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به، وإما أن يكون إزارا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فعلى كل حال نقول الثوب الواحد مجزئ، الثوب الواحد مجزئ سواء كان ثوبا سابقا يلتحف به جميع بدنه او كان ازارا. وقد مر علينا ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في ازار. صلى في ازار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال فعلت هذا ليراه احمق مثلك. احمق يعني جاهل، ما هو بالاحمق سيء التصرف، لان الاحمق هو الذي يرتكب الخطا عن عمد، هذا الاحمق، والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عنه. المهم المراد جابر رضي الله عنه بالاحمق مراده الجاهل، لانه ورد في لفظ اخر ليراه الجاهلون. على كل حال كان رداؤه على المشجب وكان قادرا على ان يصلي بالرداء مع الازار. والمشجب ما هو؟ المشجب القنارة. ها؟ حتى القنارة ما تعرف؟ ما هو هذا حد لفظي؟ ها؟ اي نعم اي نعم. ثلاثة اعواد تقرن رؤوسها، تقرن ويفتح ما بينها وكتبت على الأرض. ها؟ يستعملون هذا اللي يقشون الأرض ظل. ها؟ حق النداء. اي نعم. المهم كل حال انه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد، لكن الافضل في ثوبين لانه اقرب الى السفر واحوط ويكفي. هو قلنا ان الليالي القصيره ما فيها اسئله. ها؟ طيب نقصد على هذا. طيب التمتع يعني التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير، يعني ينظر إليه مو قصده شهوة النكاح، لكن يتمتع يعجبه يسره يتمتع بالنظر إليه. لا اي لا والله ما على كل حال الإنسان اللي ما يلتفت الأمور ما يهم، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح يبتل ينظر. نعم فرق بين الإنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه مثلا، يعني ما أقشعر منه وما أشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر إليه. تمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء. يقول أصبر لين تزوج، إن كانت ما تزوج تمتع بالنظر إلى زوجتك. إيش؟ هي الخشية على النفس، وأيضا هذا ما يحلك أنك تتمتع إليه، ما هو محل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع. لكن بعض الصوفية يقول ما أنظر إليه علشان، لكن أنظر إليه وأقول سبحان الذي خلق هذا الوجه. ما جرح ما ينظر للثاني القبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه. نعم نعم إيه. هذا بناء على المشهور من المذهب، لأن النساء الآن لا يفتعن إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لا بد من ثوب النساء واحد كبير وينزل عشان عند السجود تغطى قدمه. نعم. الشيخ عبد الرحمن قال إن السجود على شيء متصل بالجلد مكروه. لا. متصل بالجلد مكروه. إيه نعم. نعم. يعني واضح إن الشاعر المرأة عورة. نعم. أحيانا بعض النساء يعني اتحرزنا والخمار ينزل من منتصف الجبهة. إيه. أجل عليك. أو

الفوق الفوقان. تقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان إثارا فالستر بالذي تحته. فيفرق بين هذا وهذا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق. نعم الراجح مثل ما قلت أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم فالصلاة صحيحة. نعم. طيب إذا اشترى هذا الدرهم، ما اشترى بهذا الدرهم، ما وقع على الدرهم. نعم. ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن. أي نعم. حرام تسليم الثمن، لكن العقد صحيح. العقد كيف؟ الحين مثل المغصوب، صار مثل المغصوب. لا نعم. سلام، ما مثل المغصوب. اشتريت منك مثلا ثوبا تشتري وانصرفت، ثم اخذت هذا الحق واضفت اياه، العقد صحيح ما في شك. طيب الدراهم حرام ما في شك، لكن الثوب ما له دخل الان، الثوب اشتري بعقد صحيح ما في اشكال. نعم. لا لا ما في شك. نعم. ايش انه ايش لا يجب؟ لا يجب. وش لا يجب؟ نعم نعم نعم نعم فقد القصائد هذا من شاوي قصيده نعم لعدم القدره على وضع العسكري. نعم لانه صلى بإزار مغير بدا، ما يكون كويس. الرسول صلى بإزار بلا بدا؟ ما اعرف ما اعرف. لا لا، انه صلى في ثوب بدون إزار. لا لا ما اعرف. لا لا أذكره إن كان ذاته فلا فلا فلا شيء صحيح. عبد هذا. لا لا أذكر. نعم حديث حديث نعم الآن ذكر حديث جابر. نعم حديث جابر. نفس الشيء نفس الشيء ما نفس. نعم. إيه ما قال لا تصلي به. ولم يقل إن كان ضيقا فاطلب ما تصل العتبة به. لأنه لو كان واجب كان يجب عليه يطلب. لكن استبنانا في حديث الغمر لا يكون في حديث جابر، لا يكون في أطوار. ما هو بعد كل أحنا قد يقول قائل أن الرسول ما عنده شيء. أنت الشيء نعم أي أمر أمر سلم إيه لأن ما عنده شيء وصار قصير الإزار. إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة. نعم أحمد. إذا صلى الإنسان بثوب محرم لا يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؟ بلى. وش الرد؟ العمل. وش هو العمل؟ لا صلاة. ما صليت ما صليت ما نهان الشارع عن صلاة الثوب. لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح، لكن وش المردود يعني اللبس نفسه؟ هذا اللي اقول انت انت في الحديث اقول وجه لبس الله. انا ارى اللي هو واضح من الحديث من المردود العمل اللي المردود الذي ليس عليه الله ورسوله وهو الصلاة. اما اللبس ما له حكم، لو كان لبس له حكم شرعي فيقال لبسه صحيح ولبس فاسد. قلنا إذا لبسه على وجه الله المحرم صار فاسد ولا يصح.